ومن شرب غرفه بيده فهو منه، لكن مرتبته دون مرتبه من لم يطعمه. نعم. طيب هذا الابتلاء لاي شيء؟ قلنا ليعلم به من يصبر على المشقه ممن لا يصبر، فهو كالترويض والتمرين على الصبر، هذا واحد. ثانيا ليعلم به من يمتثل اوامر القائد ومن لا يمتثل، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفه بيده. ماذا حصل من نتيجه هذا الابتلاء والامتحان؟ قال فشربوا منه الا قليلا منه. اذن اكثرهم شرب، فاكثرهم ليس صالحا للقتال لانهم لم يطيقوا الصبر على التحمل على تحمل الظمأ، ولم يخلصوا في امتثال امر القائد، شربوا منه الا قليلا منه. قيل انهم كانوا 80,000 فشربوا منه الا نحو 4,000، وقيل غير ذلك، والله اعلم. لكن المهم الذي في القران ان هؤلاء الملأ الكثيرون العظيمون او ان هؤلاء الملأ الكثيرين العظيمين كلهم شربوا الا قليلا منهم. من هؤلاء القليل؟ هم الذين لم يتبرأ منهم، سواء لم يطعموه او اغترفوا غرفة بايديهم قليلة. فلما جاوزه هو والذين امنوا معه، جاوزه بمعنى تعداه، ولا يلزم ان يكونوا عبروا من فوقه، المهم انهم تعدوا، هو اي طالوت والذين امنوا معه قالوا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده. قالوا، الضمير يعود على من؟ قيل انه يعود على الجميع، قالوا لا طاقه لنا بجالوت وجنوده، وقيل انه يعود على الذين تجاوزوه معه طالوت، الذين امنوا معه. فعلى الأول يكون القوم جميعهم قد جاوزوه، لكن الذين شربوا منه تريثوا للشرب ثم لحقوا بعد ذلك، والذين لم يشربوا منه كانوا لصحبة طالوت لم ينفصلوا عنه. أما القول الثاني فيقول إن الذين شربوا لم يتجاوزوه بل بقوا على النهر وقالوا ما لنا ولي القتال. نعم. والذين قالوا لا طاقة لنا بجنوده وجنوده هم الذين كانوا مع طالوت. طيب، فعلى الأول يكون الذين قالوا لا طاقة لنا بجنوده وجنوده وهم الذين شربوا وغيرهم يكونوا قد قالوا ذلك جبنا وذعرا، جبنا وذعرا. وأما إذا قلنا هو الذين آمنوا معه فليس جبنا منهم بل هم شجعان، لكن رأوا أنهم قليل العدة وقليل العدة وعدوهم كثير قوي، وهم بقيادة جالوت رجل من زعماء الفلسطينيين، والذين مع داود مع الملك هذا كانوا من بني إسرائيل. قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، شف لا طاقة أي لا قدرة، وأن مقاتلتنا له فوق طاقتنا. وقولهم لنا اليوم الهر العهد، أي العهود، العهد الحضور، أما في المستقبل فجائز أن يكون لنا فيهم طاقة، إما لأن الله يمدنا بعدد أو أولئك يضعفون، لكن اليوم ليس لنا طاقة بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، وهذا يؤيد قول من قال إن الذين قالوا لا طاقة لنا بجالوت وجنوده